من الشيخ أي كفرته إيه؟ حلف على الله كفرته؟ تقصد إيه كفرته؟ حلف المصحف كاذبا نسأله كفرته أو حلف وحنف حنف حنف حنف حنف حنف غلط أشياء نسأله ماذا قصدت بالمصحف إذا قصد بالمصحف كلام الله سبحانه وتعالى كلام الله سبحانه وتعالى فهي صفة من صفاته فاليمين منعقدة فعليه كفارة اليمين مع الاسم يعني لا إذا كان كاذبا أو في الحنفين مش تقول حنسا حنف إيه كذب ما فيش كذب في الموضوع كذب إيه لا هو حلف كذبا يعني حلف يبقى حنس ما هو حلف كذبا يعني حنس يعني يمينه رموس يعني حنث في يمينه يعني لم يوفي بيمينه لأنه لا حدث كاذب والله والمصحف ده ما روح هو يعلم في داخلي عن مين هو راح زي يمين غموس وعليه كفارة اليمين طيب إن كان يقصد بالمصحف كلام الله تعالى لو صفة من صفاته عز وجل أما إن قصد الورق فاليمين غير منعقدة أصلا لأنه يعني لا يقسم إلا بالله تعالى أو بصفة أسمائه العليا أو بصفته المقدسة والمصحف اللي هو الورق ده مش صفة من صفاته فكر الناس بقى العوام أنا لو قلت له كده هيتلخبط ويقول لي أنا يعني قالوا تقصد إيه بالمصحف تقصد المصحف ده اللي بين إيدينا ده ما بينعقدش بيه اليمين زي ما يقولوا حياة أبويا ما بينعقدش بيه اليمين يقول له حياة أبوك منعقد اليمين اخر سؤال قلنا بقى سؤال اطلق لا نعقد اليمين دلوقتي بيسال حماه كتب له عقد شقه وده بحوالي 30,000 جنيه ده من زمان يعني من حوالي 20 سنه فكان ليهم قيمه المبلغ ده وبعدين بيقول ان مين ادى لمين ده 30,000 جنيه؟ حماه اداله الشقه وبعدين زوج البنت دفع للحما 30,000 جنيه يعني في مقابل 30,000 جنيه وبعدين قال له ان بعد كده العقد هيجدد نفسه تلقائيا وانا هديكم الشقه دي الا ان هو جه بعد فتره من الفترات لزوج البنت ايه العقد هيجدد نفسه قال له بعد اداها له لغايه 2020 ايجار يعني تقصد؟ ايجار قال له بعد كده العقد هيجدد نفسه بنفسه و يعني ايه جدد نفسه مش فاهم يعني انا هديكم خلاص يعني بعد كده ان انتوا هتبقوا في الشقه مش هطلعكم فيها منها يعني انتوا هتبقوا في الشقه مش هطلعكم منها يعني وانا إيه؟ هخليهم على سبيل الايجار ولا التمليك ولا ايجار برضه ايجار بعدين وبعدين الى متى يعني ما اعرفش بقى ما هو ده المساله هو الراجل بيقول كده ما حددوش معاد ميعاد ما حددوش معاد وبعدين قال انا مش هطلعكم من الشقه يعني انتوا هتبقوا في الشقه هو ما جه يبص في العقد اللي هو الزوج البنت ما وجدش الشرط ده موجود او البند ده مكتوب في العقد حلو فهو بسلامته يعني راح اضافه او عمل كذب وراح جاب صح التوقيع وبتاعه وكده يعني انا بقى الاجابه بقى يعني الاجابه ولا الشرط ده لاي معنى ولا اي لازمه الشرط ده يتشال أنا عم سعيد لسان طيب الشرط اللي هو أضاف الزوج البنت ده يتشال طب ولو جه عند 2020 ما رضيش يجدد لهم حق صح كده؟ وبعدين مفيش إيجارة مفتوحة المدة كده لازم يحددوا وبعدين هو حتى لو دفع 30,000 جنيه ما هو مقابل السكنة بتاعته صح كده؟ استأجر منه هذه المدة ب 30,000 جنيه واللي بعد كده عايز إيجارة جديدة وبعدين ده وعد فله ان يوفي به وله ان لا يوفي به الا اذا كان منصوصا عليه. علامة. لا مش لازم يكون منصوصا في الكتابه. نعم. مش لازم يكون منصوص بالكتابه. قد يكون منصوص العقود الفاظ العقود مش بالكتابه، العقود تنعقد لازم اكتب وانا ببيع لك القلم نكتب عقد منه ببعض. لا للشقه مثلا او شيء. ما ده عقد ايجار. طيب. ولازم لما اجر لك الشقه نكتب عقد، لو ما اجرتش عادي يبقى مفيش ايجار. نتعلم إجابة وقبول الزواج زي الزواج لازم يبقى في ورقة لازم يبقى في ورقة ولا الزواج يبقى بطل؟ لا خلاص عقد ألفاظ الكتابة مستحبة الكتابة مش لو وعدوا باللفظ كده وعدوا على إيه؟ ما أنا ما هو ليه؟ بعد 210 ولا مش 2010 2020 2020 هتقعد تقعد بكام؟ مجانا لمدة قد ايه؟ يعني ممكن يقعدوا مجانا لمدة قد ايه تبقى اسمها هبة إعارة، إعارة الشقة يقعد فيها ويرجع فيها زي ما هو عايز، ولا ولا ولا إيجار، إيجار بكام؟ مدة قد ايه؟ مفتوحة؟ مفيش عندنا إيجار مفتوح، ما عندناش يعني إيجار مفتوح. طب هنحط احتمال ان هو قال يبقى ده كلام لغو. تمام. كلام لغو، لذلك اثباته لا قيمه له لان هو لغو اصلا. شفويا كده لغو لانه ايجار مفتوح ما اسمهش ايجار. الايجار لابد فيه تحديد المده والاسم. لا يكون ايجارا. طب لو حطينا احتمال ان هو قال له انا هقعدك بنفس الفلوس اللي انت اللي انت يعني انا قد اظن ان هو ممكن يقول لي كده انا هقعدك بنفس الى متى 30,000 الى متى بعد 2020 هنقول برضو هنفترض ان هو قال له مثلا لغايه 2030 هذه مساله اخرى يعني يعني لو كان يعني فرضا فرضا ممكن يعني. ممكن يقول لي بعض الناس يعني ساعات كمل ها وبعدين يقول لي مثلا لغايه 2030 مثلا خلاص يقعد يقعد 2030 طب ما نصوش على كده في الورقه المكتوبه يعني قال له ان هو مثلا يكتب كده في العقد لا. ويعمل الابراكه اللي هو عملها فيه ولا ما يحطش الا لما الثاني يوافق عليه لانه وقع على اشياء معينه. طب لو ما وافقش يطلع له الحق ان هو الحمل يطلعه. مسالتنا مش كده، المسائل معاك دي ما فيهاش كده. نعم. 59 سنه. صح. المحدده اهي. لكن القانون في القانون 59 سنه دي يعني مستأجر ملك الشقه ما يعرفش خبره اصلا خالص. حتى لو قعد 100 سنة أو 100 سنة أو 150 سنة ده القديم العقد خلاص اتلغى الحاجة دي اتلغى كله كله محدد بمدة دلوقتي كله محدد بمدة نعم اتلغى مفيش حاجة إلى الأبد كده ما عادش فيه ده تأليف من عندك ما عادش فيه إلى الأبد بلا حد لازم يبقى ليه حد ما هو 59 سنة وكتب كده في العقد 59 ده حد أهو لكن إلى الأبد اللي أنت بتقول عليه شوية هو بعد الموت كمان ما اقدرش اقرر لا انت مخطئ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الميمين وازواجه امهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا وبارك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا تقبل الله منا منكم كل عام وانتم بخير. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين فصل في احكام الولاء. وهو لغة مشتق من الموالاة وشرعا عصوبة سببها زوال الملك عن رقيق معتق. اللي معوش في كتاب ينظر في كتاب اخيه لو سمحت. والولاء بالمد من حقوق العتق وحكمه أي حكم الإرث بالولاء حكم التعصيب عند عدمه وسبق معنى التعصيب في الفرائض وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصابته المتعصبين بأنفسهم لا كبنت معتقه وأخته وترتيب العصابات في الولاء كترتيبهم في الإرث لكن الأظهر في باب الولاء أن أخ المعتق وابن أخيه مقدمان على جد المعتق بخلاف الإرث أي بالنسب فإن الأخ والجد شريكان ولا ترث امرأة بالولاء إلا من شخص باشرت عتقه أو من أولاده وعتقائه ولا يجوز أي لا يصح بيع الولاء ولا هبته وحينئذ لا ينتقل الولاء عن مستحقه الولاء من أبواب العتق فصل من فصول أبواب باب العتق أو كتاب العتق وهو ثمرة العتق ثمرة العتق الولاء ثمرة من ثمرات العتق وفائدة من فوائده وأثر من آثاره العتق له آثار منها الولاء الولاء يعني رابطة تربط بين المعتق وبين العتق، سواء كان هذا العتق باللفظ أو كان بسبب عقد من العقود كالكتابة كالتدبير كالاستيلاد في حالة الأمة. ينتج عن الاستيلاد عتق، إذا مات السيد عتقت الأمة، التدبير كذلك، أنت ما أنت حر دبر حياتي، بعد حياتي أنت حر، فإذا مات صار حرا، وهكذا. فهذه العقود أو هذه الأشياء عتق بالفعل، قد يكون بالاسم، عفوا باللفظ، اعتقتك أو أنت حر أو إن فعلت كذا فأنت حر، كل هذا لفظ عتق باللفظ، قد يكون عتق بالفعل كالاستيلاء. كل أنواع العتق سواء كانت بالفعل أم بالقول اللفظ ينتج عنها آثار، من أهمها الولاء الذي نحن فيه، الرابطة التي تكون بين المعتق وبين العتيق، سواء اعتقه أو عتق عليه، اعتقه بنفسه أو عتق عليه، كأن اشترى مثلا أصله أو فرعه فعتق عليه، فيكون بينهما رابطة الولاء. الولاء على العتيق للمعتق، الولاء على لي على العتيق للمعتق، بحيث إذا مات العتيق وليس له وارث لا بفرض ولا بعصوبة يرثه معتقه بالولاء بهذه الرابطة. هذه الرابطة تفيد في حالة ما إذا مات العتيق ولم يكن له وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب، ليس فقط العتيق بل حتى من اعتقه العتيق أو أولاد العتيق، فزيد اعتق عمرا، زيد اعتق عمرا، فمات عمرو بلا وارث لا بفرض ولا بتعصيب يرثه زيد بالولاء، زيد اعتق عمرا وعمر أنجب بكرا فمات عمرو ومات ابنه بكر بلا وارث لا بفرض ولا بتعصيب، ولا زال زيد الذي اعتق اباه لا يزال حيا ياخذ يرث بالعصوبه الولاء، يرث بعصوبه الولاء. فالولاء رابطه عصوبه كعصوبه النسب ولكنها اضعف مؤخره، كعصوبه النسب ولكنها مؤخره، فاذا مات الميت عن عاصب بالولاء اللي هو المعتق او معتق المعتق المعتقة يعني معتق المعتقة إلى آخره، مات عن عاصب بالولاء ومات عن عاصب بالنسب كعن أبيه عن أخيه عن عمه عن ابن عمه عن ابن أخيه، هؤلاء يرثون بالتعصيب بسبب القرابة النسب، فتقدم عصوبة النسب على عصوبة الولاء. لكن إذا فقدت حتى عصوبة النسب مع فقد أصحاب الفروض يرث المتعصب بالولاء، يرث المتعصب بالولاء، وكذلك أولاده يرثون، أقاربه يرثون. زيد لما أعتق عمرا مات المعتق بقى، مش مات هذه المرة العتيق، لا مات المعتق ثم مات العتيق عن غير وارث لا بفرض ولا بتعصيب، من الذي يرثه؟ أولاد المعتق، أولاد المعتق أو ورثة المعتق أيا كان، يعني ورثة المعتق ورثة زيد أيا كان بحسب ترتيبهم في الميراث، بحسب الميراث. والولاء ليس فقط نحتاجه في مسألة الميراث بل نحتاجه في أكثر من ذلك، نحتاجه في حتى كولاية تنفعنا في مسألة الزواج مثلا، امرأة معتقة عتيقة لم تمت ولا شيء، زيد أعتق هندا وهند الآن ليس لها أب ولا جد ولا أخ ولا عم ولا ابن عم ولا ابن أخ، ليس لها أي عصوبة يزوجونها، أراد أن تتزوج، وعندنا في الشافعية كالجمهور لابد من ولي، وهي تفتقد للولي. المعتق يقوم مقام الولي هنا، فعصوبة الولاء، عصوبة الولاء هذه الرابطة أفادت عند عدم وجود الولي النسب في مثل هذا. كذلك في حالة الوفاة، من الذي يصلي على الميت؟ من الذي يغسله؟ أقاربه. بأي ترتيب؟ لهم ترتيب معين. فإذا فقدنا ترتيب أو فقدنا الأقارب من أب أو من زوج أو من أخ أو من أو يأتي بعد هؤلاء وقبل الأجانب يأتي المولى المعتق، يأتي المولى المعتق. خلاص، يبقى ليس فقط المسألة مسألة إرث، ولكنها مسائل متعددة، منها الميت وتجهيزات الميت، من الأولى في تغسيله، في تكفينه، في دفنه، في الصلاة عليه، وكذلك في الزواج النساء. وأهم شيء أيضا في أو أكثر شيء استعمالا في هذا هو مسألة الميراث. الحاكم ولي من لا ولي له، لكن ليها وليه يا ناصح، ليها وليه بس متأخر شوي. الحاكم في الولاية، الحاكم ولي من لا ولي له، لا ولي له، من كانت لها معتق أو ابن المعتق يبقى لها ولي. يا نايم. طيب، فصل في أحكام الولاء. ما هو الولاء لغة وشرعا؟ قال: وهو لغة، وهو أي الولاء لغة، من الموالاة. وما هي الموالاة؟ النصرة، القرب. الموالاة في اللغة معناها القرب والنصرة والمساعدة والمعاونة. وكمان تأتي بمعنى التلو، الولاء جاء بعده. طيب، وهو لغة مشتق من الموالاة. وشرعا عصوبة سببها موجود في الحاشية، هتأتي هذه الأشياء، ما فيش داعي تحشي دلوقتي. وشرعا عصوبة سببها زوال الملك عن رقيق معتق. معنى الولاء في الاصطلاح الفقهي عصوبة سببها زوال الملك عن رقيق معتق. لذلك زوال الملك تعبير لطيف، أحسن ما نقول اعتاق، لأنه قد يكون قد لا يزول باعتاق. لما استولد أمته ولم يعتقها، لم يقل لها أنت حرة، ولكن ولا قال حتى أنت حرة عن دبر حياتي مثلا، ولا كاتبها ولا أي شيء، لكنه لما وطئها فحملت فمات عتقت، زال ملكه عنها، زال ملكه بل وملك ورثته يعني. وكذلك في حالة الكتابة، الكتابة هو لم يقل له أنت حر، ولكن علق بتسديد أقساط مالية قسطين فأكثر، فزال الملك إذا أدى العبد أو الأمة أدت النجوم. فزوال الملك كلمة لطيفة لأنها عامة، تشمل ما لو أعتق بالفعل أو أعتق باللفظ أو وهب له، وهب له أصله أو فرعه. لو أنا وهبت لك ابنك كان تحتي، كان تحتي يعني عبدي، فوهبته لك، وهبت لك ابنك، بمجرد ما تملكته بالهبة، إذا قبضته، قبلت الهبة وقبضته، زال الملك فورا. إذا قبلت الهبة يعني دخل في ملكك فورا، زال الملك، وأنت لم تعتق، أنت لم تتلفظ بأي شيء، مجرد قبولك لهبتي صار ملكك، فزالت يدك عنه فورا في لحظة لطيفة. فزوال الملك أعم من مسألة العتق، لأنه قد لا يعتق، ولكن قبوله للهبة يجعله عتيقا، يجعل الموهوب عتيقا. زوال الملك عن رقيق، سواء كان ذكرا أو أنثى طبعا، معتق. والولاء بالمد في الولاء بكسر الواو، بمعنى أنه جاء بعده، الولاء معنى جاء بعده، لكن ده بفتح الواو. والولاء بالمد يعني مع فتح الواو، من حقوق العتق، من حقوق من تبعيضية، لأن في حقوق أخرى كما قلنا أنه يكون ولي في الزواج ويباشر الميت، من حقوق العتق وفوائده وآثاره. وحكمه الشارح قال أي حكم الإرث بالولاء، حكم التعصيب عند عدمه. هيأتي المحشي ويعترض ويقول لا مش حكم الإرث، ده حكم الولاء نفسه. الضمير هنا مش بيعود على الإرث، ده بيعود على الولاء. وحكمه أي حكم الولاء حكم التعصيب عند عدمه، عند عدم التعصيب. إذا لم نجد تعصيب بالنسب القرابة فيأتي التعصيب بالولاء. عند عدمه الضمير يعود على التعصيب، عند عدم التعصيب، تعصيب القرابة والنسب. إذا فقد يأتي تعصيب الولاء بنفس الأحكام، يعني بنفس الترتيب مع بعض الاختلاف سيشير إليه. قال سبق معنى التعصيب في الفرائض، في الفرائض يعني في المواريث، لما تكلمنا في المواريث قال إن التعصيب هي رابطة بين الميت وبين أو بين الشخص يعني وبين بعض أقاربه من الذكور من جهة أبيه، بها يرث إذا لم يكن هناك أسهم مقدرة بالفرض، يرث الباقي بعد المقدر بالفرض، يرث الباقي بعد المقدر بالفرض، أو يرث الجميع عند وجود أصحاب الفروض. وسبق معنى التعصيب في الفرض أنه من يرث الباقي بعد أصحاب الفروض أو يرث الجميع عند عدم وجود أصحاب الفروض. التعصيب بالولاء كذلك، تعصيب الولاء كذلك، إذا لم يوجد أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب بالنسب يرث بها بالولاء. قال وينتقل الولاء من عن المعتق إلى الذكور من عصبته المتعصبين بأنفسهم لا كبنت معتقه وأخته، كما قلنا إن المعتق نفسه، إن المعتق نفسه مات، المعتق نفسه مات أو لم يمت، تنتقل هذه العقوبة لثبتت بسبب العتق، بسبب زوال الملك عن رقيقه ذكرا كان أنثى، تحدث رابطة العصوبة، العصوبة دي بتنتقل منه إلى ورثته المتعصبين بأنفسهم حتى هو حي، مش بعد موته، حتى هو حي. يبقى هذا مولى هذا، زيد أعتق عمرا، فزيد مولى عمرو بالعصوبة، هو مولاه حتى هو وهو يملكه، هو مولاه حتى في حالة الملك، لكن صار مولى له بالعصوبة، بمعنى أنه زي ما كما قلنا يرثه عند كذا ويتولاه وإلى آخره في الزواج، ويتولاه في الزواج ويتولاه في الدفن. ليس هو فقط بل وأيضا ورثته الذين يرثون به منه بالتعصيب، ابنه، ابن ابنه وإن سفل، عمه، أولاد عمي، أخوه، أبناء أخيه، أبناء عمي وأبناء أخيه، كل من يرث منه بالتعصيب بالنفس. العصوبة ثلاثة أنواع: تعصيب بالنفس، تعصيب بالغير، تعصيب مع الغير، عصوبة بالغير، عصوبة مع الغير، ثلاثة أنواع مرة في الفرائض ارجع إليها إن كنت قد نسيت. عصوبة بالنفس، هو لا يتكلم على أن الولاء ينتقل إلى أصحاب العصوبة بالنفس حتى في أثناء حياة المعتق، حتى في أثناء حياة المعتق. يبقى يصير هذا مولاه بالعصوبة، وابنه مولاه بالعصوبة، بالعصوبة، وحفيده مولاه بالعصوبة، حفيده من جهة الإبن، وعمه، كل هؤلاء موالي بالعصوبة، كل هؤلاء الذكور موالي بالعصوبة، لأنهم متعصبون بأنفسهم، لأنهم عصبة المعتق بأنفسهم، أبوه، ابنه، حفيده، ابن ابنه يعني، أخوه، ابن أخيه، عمه، ابن عمه، وإن سفلوا. في حاجة؟ نتكلم على كل الضمير ده عايد على المعتق، انت نايم، انا بقول كل دوت ابوه، ابو المعتق، ابنه ابن المعتق، ابن ابنه ابن ابن المعتق، كل ده متكلم على المعتق. كل دول بيقول مش بس المعتق هو الوالي بالعصوبة، اللي هو المولى بالعصوبة، كل عصبة المعتق موالي بالعصوبة. هنتكلم دلوقتي على المعتق وعصبة المعتق. انت جبت لي المعتق تاني ليه؟ احنا خلاص خلصنا منه. انا بقول مش بس، ليس فقط المعتق بل ايضا عصبة المعتق المتعصبين بانفسهم. واضح ولا انت تلخبط؟ العتيق متن الرحبيه، ماله متن الرحبيه؟ من عم سير المعتقد الكنعاني. رحت انت جايب المعتق. احنا بنتكلم على كده، بنتكلم على ان زيدا اعتق عمرا، زيد له ابن وله ابن وله اخ وله ابن اخ شقيق او لاب وله اب وله عم وله ابن عم شقيق او لاب وله ابن عم شقيق او لاب الذي اكتبه على حاشية زيد هؤلاء هم عصبته المتعصبين بأنفسهم. فلما زيد أعتق عمرا صار هو وعصبته المتعصبين بأنفسهم موالي له بالعصوبة حتى في حياة زيد. لماذا نقول في حياة زيد؟ لأن أحكام وثمرة وفوائد الولاء لا يشترط لها وفاة المعتق، لا يشترط لها وفاة المعتق. قلنا الآن في العجالة، قلنا إن من ثمرات العفو الميراث بالعصوبة. من يعني في أحكام أخرى قلنا منها ولاية الزواج، ومنها عهد الميت في أعمال الميت والدفن والغسل والصلاة. إذن الحياة ينفعنا في هذا، الحياة ينفعنا في هذا. إن زيدا لما أعتق عمرا، زيد فاسق لا يكون وليا في الزواج، أعتق عمرا وأعتق هندا، فهند ليس لها ولي، تذهب إلى زيد ليكون وليها، لا فاسق، وتذهب إلى أقرب عصب هو ابنه وهكذا ولاية الزواج. إذا نفعنا في حياة زيد حتى لا يشترط وفاء. وكذلك تعهد الميت نفس الشيء، تذهب إلى أقرب الذي يتعهده قبل الحاكم وقبل مش عارف مين من يأتي في الترتيب. عصبة المعتق، إن كان المعتق لا يستطيع أن يغسل يصلي لأنه حي ولكنه لا يستطيع مثلا، خلاص هذه العصوبة تنتقل إلى ورثة المتعصبين بأنفسهم. العصوبة مع الغير أو بالغير، فالإناث لا تدخل فيها. الإناث في عصوبة مع الغير وعصوبة بالغير. فالأخت يعصبها أخوها، والبنت يعصبها أخوها. هذه عصبة ليست بالنفس، هي عصبة بالغير. كذلك الأخت عصبها البنت، يعني عصبة مع الغير. هذه ليست معنى، لأن المطلوب هو العصوبة بالنفس، لا العصوبة بالغير ولا العصوبة مع الغير. ولذلك وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته المتعصبين بأنفسهم، لا كبنت معتقه يعصب بالغير يعني يعصبها أخوها، وأخته يعصب مع الغير يعصبها بنته. قال وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث، كما أن ابن مقدم على الأب، الأب مقدم على الأخ، الأخ مقدم على العم، العم مقدم على ابن العم، إلى آخره، في درجات 10 درجات في العصوبة. سبعة. الأب مقدم على الابن، صح؟ الابن مقدم على الأب، صح. الأب مقدم على الابن، خطأ. في العصوبة الابن مقدم على الأب، صح. قد يوكل زيدا مثلا ابنك في يوكل يوكل زيد ابنه في تزويج هند مثلا من شغاله. ايه علاقة التوكيل في الموضوع؟ احنا ما بنتكلمش على التوكيل، بنتكلم على الولاية. التوكيل ممكن يوكل الاجنبي، يوكل غير القريب، يوكل زي ما عايز. التوكيل ده لا علاقة له بمسألتنا مطلقا. ايه اللي دخل التوكيل في ذهن الشيخ علي؟ لا، انا بقول ان هو يعني التوكيل ده ان العصبة تنفع يعني ليس في الميراث فقط، فقلت لو كان فاسقا قبل الولاية يعني هو نفترض انه لم يكن فاسق هيوكل خلاص فقط ولايته. انا ما بقول لحضرتك انت مثل فضلت جربته انه فاسق، انا سنفترض انه ليس فاسقا ويعني ارسل ابنه يزوج هندا، يرسل ابنه ويرسل زي ما هو عايز اجنبي، مش لازم يكون ابنه. يعني برضه ايه اللي فادنا هذا الكلام؟ يعني ايه المدخل بتاع هذا الكلام؟ ارسل ابنه هو مش فاسق وهو له هذا، اما ان يتولى بنفسه او بالوكاله. ايه دخل الموضوع دلوقتي؟ يوكل من شاء. الاب قد يوكل من شاء. الاب الاب الشخص ليه بتقول الاب برضه؟ الولي لازم يكون اب؟ الولي الولي يوكل من شاء. حتى في حضور مثلا الغريب ساعات كبير العيله ده ويكون من الدول العربيه. بالظبط يوكل من شاء. الدول صحيح. ها؟ ايه الغلط؟ موجود بس هو يعني ساعات يعني يكبر بالعيله. يبقى ايه الغلط؟ زي ما انا ممكن ابيع لك بالوكاله، ابيع هذا ده بتاعي انا مش بتاع حد تاني. ممكن اوكل الشيخ سامح يبيعه لك وانا موجود، الشيخ سامح يبيع لك هذا القلم، يقول لك اشتري هذا القلم يا شيخ علي كيان ب10 ويبيع لك وانا قاعد اتفرج عليك. في مانع؟ بيع باطل؟ عقد الزواج اخطر شويه من صحيح. اخطر ايه المشكله؟ لا مشكله. قال وترتيب العصبات في الولاية كترتيبهم في الإرث. هناك في الإرث كان الجد والأخ بمنزلة واحدة، كان الجد والأخ بمنزلة واحدة، خلاص. هنا لا، هنا يقدم الأخ على الجد، بل ابن الأخ مقدم على الجد. هناك تاني مرة أخرى كان الأخ في عصوبة النسب كان الأخ والجد بمنزلة واحدة، فالجد مقدم على ابن الأخ، كما أن الأخ مقدم على ابن الأخ، فكذلك الجد لأنه بمنزلة الأخ مقدم على ابن الأخ. هنا لا، الأخ وابن الأخ وإن نزل مقدم على الجد، وهذا في الأزهر من قولي الإمام. لكن الأزهر في باب الولاء أن أخ المعتق وابن أخيه مقدمان على جد المعتق بخلاف الإرث، أي بالنسب، بخلاف الإرث أي بعصوبة النسب يعني. فإن الأخ والجد شريكان، هناك الأخ والجد شريكان، يعامل الجد كما لو كان أخا من الإخوة ويدخل معهم كأنه واحد منهم. قال ولا ترث امرأة بالولاء إلا من شخص باشرت عتقه أو من أولاده وعتقائه. المرأة لا ترث بالولاء إلا إذا كانت هي نفسها المعتقة. نحن قلنا قبل قليل، قلنا إن الذي يرث بالعصوبة هو المعتق أو عصبته، عصبته يعني الذكور، عصبته المتعصبون بأنفسهم يعني الذكور، العصب بالغير والعصب مع الغير إناث. إذا المرأة لو لم ترث إلا إذا هي بشرت، لم ترث إلا إذا هي بشرت العتق، هي لا اعتقت، اعتقت زيدا أو اعتقت هندا أو إلى آخره، فترث عتيقها. وترث عتيق عتيقها، وترث أولاد عتيقها، خلاص. زيد أعتق عمرا، عمرو له ابن اسمه بكر، ما تبك عن غير صاحب فرض ولا عاصي. معنى ان بكر مات عن غير صاحب فرض ولا عاصب ان عمرو مات. معايا يا نايم؟ لا مش معايا. نقول اهو فرض المساله، زيد اعتق عمرو له ابن اسمه بكر، بكر مات عن غير صاحب فرض ولا عاصب، يبقى عمرو عايش ولا ميت؟ ميت، لانه عن غير صاحب فرض ولا عاصب، والاب عاصب صاحب فرض كمان في هذا وذاك. اذا معناه ان عمرو ايضا قد مات، ابو زيد لا زال حيا. يبقى من الذي يرث بكر؟ بيت المال؟ زيد. يبقى زيد بيرث بالعصوبه معتقه واولاده معتقه. بلاش زيد، خليها اللي اعتقت عمرا هو عبد الله. عبد الله اعتق عمرا. مش فارق، زيد زي عبد الله، في فرق؟ خليه هذه المرة سعاد هي اللي اعتقت عمرا، وعمر انجب بكرا. مات بكر عن غير صاحب فرض ولا عاصب، ولا زالت سعاد على قيد الحياة. بلاش حية عشان حية بترقص. سعاد ما بترقص، سعاد على قيد الحياة. سعاد ترث بكرا بالعصوبة لأنه ابن معتقه، لأنه ابن معتقه عتيقها، لأن ابن عتيقها. إذا نرى أن المرأة ترث بالعصوبة عتيقها المباشر يا سامح نايم، وكذلك عتيق عتيقها، وكذلك أولاد عتيقها. نفترض أن عمرا هذا أعتق حمزة. سعاد أعتقت عمرا، وعمر لما صار حرا تملك العبيد، ومن ضمن عبيده حمزه واعتقه. ومات حمزه عن غير صاحب فرض ولا عصوبه بالنسب، ومات معه او قبله عمرو. مات معه او قبله عمرو، من الذي يرثه؟ مولاه. مولى حمزه عمرو، ومولى عمرو سعاد، وسعاد مولاة مولاه. فهي ترث عتيقها، وترث عتيق عتيقها، وترث أولاد عتيقها. قال: ولا ترث امرأة بالولاء إلا من شخص باشرت عتقه، باشرت عتقه. في المثال اللي معانا عمرو، أو من أولاده في المثال اللي معانا بكر، وعتقائه في المثال اللي معانا حمزه. لكن بنت زيد لا ترث بالولاء. بنت زيد لا ترث عمرا بالولاء. ابن زيد يرث عمرا بالولاء، لان بنت زيد لا باشرت عتق عمرو، ولا عمرو ده ابن معتقها، ولا ابن عتيقها، ولا عتيق عتيقها. إذن حصر ميراث المرأة بالعصوبة، الأنثى بالعصوبة، في من باشرت عتقه، وفي من كان عتيق عتيقها، وهكذا. ممكن يكون حمزة أعتق سعدا، وسعدا إلى آخره يعني. وفي أولاد عتيقها، من باشرت عتقه أو من أولاده وعتقائه. طيب أبو، ما رأيكم في هذا؟ شوف سعاد أو زيد، أي معتق يعني، أي واحد أعتق عمرا، وعمر له ابنه بكر، وبكر له ابنه سعد، وله عمرو يعني، كان كله على عمرو. عمرو له ابن بكر، وبكر له ابن سعد، وعمرو أيضا له أب حسام، وله أخ سامح، تاني زيد اعتق عمرا، عمرو له اب وله اخ وله ابن وله حفيد وله عم الى اخره. مات عمرو ثم مات بكر ومات حسام ومات علي ومات سامح ومات سعد. زيد يرث من هؤلاء بعصوبة الولاء. زيد يرث من هؤلاء بعصوبة الولاء. عندنا الأموات عمرو ابن بكر حفيد سعد عمه علي جده أبوه حسام أخوه سامح. إذا مات عمرو نفترض أنه مات ولم يكن له هؤلاء، نفترض حيرث زيد بعصوبة الولاء لأنه وليد مولاه لأنه عتيقه. نفترض بقى أن عمرو لا كان له أب اسمه حسام ومات عمرو أولا ثم مات حسام عن غير صاحب فرض ولا تعصيب، هل يرثه زيد؟ لو أن عمرو كان له عم فقط ملوش أولاد ولا أخ ولا له عم اسمه علي ومات عمرو أولا ثم مات علي عن غير صاحب فرض ولا تعصيب، هل يرثه زيد؟ افترض أن عمرا كان له أخ فقط عاصب وحيد اسمه سامح أخوه ومات عمرو ثم مات سامح عن غير صاحب فرض ولا تعصيب، هل يرثه زيد؟ بكر سعد إلى آخره. نفس هذا كان تطبيقه على بكر وسعد، من الذي يرث هؤلاء ومن الذي لا يرث؟ تفضلي. مين؟ لا مين هم؟ زيد بس لا يرث من علي ولا من حسام ولا من سامح. لماذا؟ لماذا؟ وإيه علاقة الأعلى بالمسألة؟ الأعلى من أم زعلك في الأعلى؟ ما ممكن أعمل الابن فوق كده وأحط الأب تحت، هم ليه؟ ليه؟ يعني لماذا كان الأبناء يرث الأبناء ولا يرث الآباء الأجداد؟ لماذا يرث الأبناء ولا يرث الحواشي العم والأخ؟ لماذا؟ أنا بكلمها هنا. لماذا قلت أظن؟ جالك منين الظن؟ يعني ما لماذا فكرت بهذه الطريقة؟ لماذا فرقت؟ العبد إيه؟ ده فرع وده أصل وده حواشي. لماذا حصرت المسألة في العتيق وفروعه فقط؟ لماذا؟ ما الذي جعلك تفرقين؟ التفريق بين المتشابهات باطل. لماذا جعلك ما الذي جعلك تفرقين؟ ما الداعي إلى التفريق؟ عايز تقول إيه؟ تفضل. أنت موافق أصلا على كلامها؟ موافق؟ إن المسألة محصورة في فروع العتيق لا علاقة لها بالحواشي ولا بالأصول؟ موافق. طب إيه الفرق بينهم؟ كيف؟ أيوه وضح لي يعني كيف؟ دي دعوة، وضح لي كيف أثر في إبراهيم؟ يعني أثر هنا ما أثرش هنا؟ عايز تقول حاجة؟ لا يؤثر. سيبك من أخيرة ومش أخيرة، قول الحنايم ليه؟ أنا بسأل الابن حيرث وهو كل مرة بيقول نفس الفرض هنطبقه على كل واحد من دول، إنه مات بغير صاحب فرض ولا عاصي. حيرثه زيد ولا المعتق ولا مش حيرثه؟ هل ده ينطبق على الأبناء وعلى الحواشي عم وأخ وابن أخ وابن عم؟ الأصول أب وجد هل ينطبق على الجميع ولا ينطبق على البعض؟ ده سؤالي أخير. إيه وأول إيه؟ نعم تفضل خلدون. لا ينتمون إلى الميت بكل جرأة كده، لا ينسبون أو أصله كيف لا ينسبون؟ كيف لا ينسبون بس؟ هذا أصله كيف لا ينسبون إليه؟ هو أصلا لا ده اقرب الناس الافضل درجه اولى في النسب، درجه اولى في النسب في القانون وفي الفقه وفي كل العالم حتى الكفار، درجه اولى، درجه قرابه اولى. علي عمرو درجه ثالثه، واحد اثنين ثلاثه. الاخ درجه ثانيه، كيف يعني؟ لا لا لا لا، هو الذي يوصف الى كتابه. ممتاز. ايه علاقه النسب في الموضوع؟ الاولاد والاحفاد ينسبون الى عمرو، اما علي وسامح وحسام لا ينسبون اليه من ناحيه يعني النسب، اخذ الاسم يعني. جميل، هذا فرق. هل هذا الفرق مؤثر؟ وده اسمه علي وده اسمه سامح وده اسمه بكر، ده فرق. بس هل هو مؤثر؟ هل هذا هل هو مؤثر؟ ابحث عن فرق مؤثر. سيدنا الشيخ، اولا الكلام صحيح، الكلام الذي اجه اختكم صحيح، ان المساله محصوره في في الفروع فقط، الابناء والاحفاد العصبه، وليس في الحواشي ولا في الاصول. صحيح، بس الان نبحث عن السبب. السبب الارث اساسا ان زيدا ورث عمرا انه انعم عليه بالعتق. المنة السبب، لماذا اصلا ورث زيد من عمرو؟ عصوبة الولاء، انه من عليه. شيخنا بيقول من عليه، في نوع من انواع المنة، من عليه بالعتق. فكأن الشرع يا نايم، مالكم كلكم نايم، معظمكم بلاش كلكم نايم، مش عايزين الشرع. انا شايف قدامي مجموعة من النيام، صح صح شوية، بلاش تكأ دي، توضى، اعمل اي حاجة، روح اشرب شاي، هات شاي واشرب، ما فيش مشكلة في الدرس. السبب في انه كأن الشرع يكافئه، كأن الشرع يكافئه على نعمة الاعتاب. بأي طريقة حصل الاعتاب، حتى لو لم يشأ ذلك، كما مثلنا في مسألة الهبة، لو اني وهبتك ابنك او اباك عتق، عتق عليك جبرا بقوة الشرع، زوال الملك هذا ينتج عنه في المقابل، فهو اعتقه في المقابل، في ولاء عليه بزيد، سببه هذه المنة. لما من عليه بالاعتاق عاد عليه فضل في الدنيا، غير طبعا ثواب الاخيرة، شيء اخر يعني. الفقه لا نعنى بثواب الاخيرة، لكن نعنى بالاحكام، انه عاد عليه ولاء، كما قلنا انه اذا مات يرثه ولم يكن له فرض، صاحب فرض ولا عصر. فهو من عليه وعلى فروعه، لكن لم يمن على ابيه ولم يمن على حواشيه. تخيل حضرتك، مش لازم يحصل كل مره، انه لما اعتق عمرو ذهب وتزوج وصار له اولاد واحفاد معه مال، وكان قبل ذلك لا يستطيع ان يتزوج اصلا الا باذن هذا الرجل، الان صار حرا، تزوج وينجب، فهو في الحقيقه من عليه وعلى فروعه، سواء جاءوا بعد العتق او قبل العتق، ممكن الفروع يكون موجود من قبل العتق، وارد. اعتق زي عمرا الذي كان له اولاد واحفاد واحفاد احفاد كمان، فهو بمنته على العتيق يكون في الحقيقة قد من على أبنائه وعلى أحفاده وفروعه بوجه عام. لا شك أن له منة على حتى على الحواشي والأصول، لكنها منة ضعيفة، منة ضعيفة، منة ضعيفة، لكن منة القوية الظاهرة الجلية التي يترتب عليها الإرث وغيرها من الأحكام بالعقوبة، تظهر جلية واضحة ظاهرة في العتيق نفسه وفي فروعه أكثر من غيره. هي محصورة فعلا كما اتفقتم جميعا على الأبناء، ولذلك قال ولا ترث امرأة بالولاء إلا من شخص باشرة عتقه أو من أولاده، من أولاده، ما قالش بقى أصوله، ما قالش حواشيه، الأولاد عموما، مش لازم يكون ابن، بنت، يعني عمرو هذا العتيق عنده بنت اسمها هند، نفترض مثلا بنت اسمها هند، ماتت هند يرثها زيد، ماتت هند عن غيره وارث بفرض او بتعصيب، من اعتق ابوها اللي هو زيد يرث بالعصور اولاد عموما ذكورا واناثا، يعني لوجود المنه، وجود المنه، لما من زيد على عمرو بالعتق فقد من ايضا على كل اولادي ذكورا واناثا منه كبرى عظمى، هذا سبب معتبر. نعم، يوجه المنه على الحواشي، مفيش في منه على ما فيش منه اصلا على الحواشي، لا حضرتك قلت منه ضعيفه، هي بقى انه من على على قريبه، على قريبه اخر حكم من احكام هذا الفصل، ولا يجوز اي لا يصح بيع الولاء ولا هبته. الماتن قال ولا يجوز، راح الشائع قال اي لا يصح، لماذا؟ هل هو مجرد تكسير للكلام؟ ما يجوز، لا يجوز مفهومه واضحه. لماذا تدخل الشارح وقال اي لا يصح؟ تاني سمعت معناها الحل في باب العبادات، يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ فين؟ طيب غيره عايز تقول حاجة؟ عايز تقول حاجة ارفع ايدك اتفضل. الزواج بيطبق على المشروط وعلى الواجب وعلى المسلم وعلى المستحب وعلى ايه؟ اقرا ايه؟ اقرا اقرا. التنبيه اذا اضيف الى المفقود كان بمعنى الصحه، واذا اضيف الى الافعال كان بمعنى الحل. الى الايه؟ الى الافعال. افعال؟ اما الافعال كان الطب تناسبا. اقرا تاني، اقرا تاني الجمله بتقول ايه؟ ها التنبيه يجوز كلمه اذا اضيف الى المفقود كان بمعنى الصحه، واذا اضيف الى الافعال كان بمعنى الحل. الافعال المقصود بها العبادات بس؟ انا عارف ان الافعال مش محصوره في العبادات، ليه انت خليتها في العبادات؟ ليه حصرتها في العبادات؟ طيب حتى يجوز في باب العقود مش معناها ترادف الصح، غالبا غالبا، بس ده مش مش مش صحيح على الاطلاق، يعني مش مضطرد. هتشوف دلوقتي، حوري هسمعك دلوقتي. نعم، عايز تقول ايه يا فارس؟ كنت عايز تقول حاجه. نعم، ايوه، ايوه، سامع الكلام بيقول ايه؟ عدم الجواز يجمع الصح، يجمع الصح يعني يعني يتصور ان يكون غير جائز لكنه صحيح. فازاي نطلق؟ ما نطلقش كلام الشيخ مش غلط، بس كلام الشيخ مش على اطلاقه. ها خلاص، زي البيع بعد الاذان الثاني يوم الجمعه، ما هو صحيح، ما هو صحيح لكنه غير جائز، حرام. طيب الإجابة على هذا السؤال، لماذا تدخل الشارح وقال لا يجوز أي لا يصح؟ لأنه قد تتصور من كلمة الماتن لا يجوز أنه يحرم، ولكنه صحيح، يحرم، لا يجوز يعني يحرم بالتأكيد، دي ما فيهاش فيها مشكلة، هو ما قالش كده، لكن قال لا يصح ليه؟ حتى لا تتوهم أنه حرام لكن مع الصح، زي ما بيقول علي، لأن عدم الجواز اللي هو الحرمة يعني تجامع الصح، وتصور عدم الجواز مع الصح، حتى لا تتوهم ذلك قال لك لا يجوز اي لا يصح. العكس لا، ما دام لا يصح يبقى حرام قولا واحدا، ما دام لا يصح يبقى حرام قولا واحدا، مش ممكن يبقى في حاجه لا تصح تبقى جائزه حلال، لا، يبقى لا يجوز اللي هو معناه يساوي ويرادف حرام، يمكن ان يكون صحيحا، يمكن ويمكن ان لا يكون صحيح، الغالب ان لا يكون صحيح بس قد يكون صحيح. محل واحد، مش انا ما استلت دلوقتي اهو، مش انا ما استلت دلوقتي قلت لك البيع بعد الاذان الثاني يوم الجمعه، محل واحد اهو، بعت لك القلم ده بعد الاذان الثاني، وانا وانت الاثنين مطالبين بالجمعه، احنا الاثنين مقيمين مش عارف ايه، ذكور بالغين اصحاء مش مرضى، بعت لك بعد ده اسمه ايه؟ محل واحد اهو، قلم من فلان الى علان، حكمه ايه في الشرع؟ حل واحد اهو، واحد مش اتنين، حكمه انه حرام صحيح. ها؟ طب انا انت كده دخلت بتتكلم في نفس الموضوع بتتكلم في موضوع تاني كده انت بتستعبط بتستعبط يا فندم الغالب يعني الاصل بمعنى الغالب يعني. في حد رفع ايده كده انتهينا لا لم ننتهي ولا يجوز اي لا يصح بيع الولاء ولا هبته يعني انا اعتقت فلان او فلانه فصار لي حق الولاء هل ممكن ان ابيع هذا الحق هذه الميزه هذا الصك الشرعي الذي اعطاني اياه الشرع الشريف ابيعه او اهبه لا يجوز بمعنى لا يصح وحينئذ لا ينتقل الولاء عن مستحقه خلاص لم ثبت لي الولاء انا وابنائي المتعصبين وعصابات المتعصبين بانفسهم انا المعتق ثبت لي بالاعتاق لما زال ملكي عن احد عبيدي ذكورا كان او اناثا صرت بموجب الشرع لي عصوبه الولاء مولا له بالولاء كذلك عصابات المتعصبون بانفسهم خلاص ثبتت هذه الى ابد الابدين لا تزول لا استطيع ان ازيلها ولا استطيع غير ان يزيلها ولا استطيع احد ان يزيلها لا انا ولا غيري يستطيع ان يزيل هذا لا استطيع ان انزع هذه الصفه عن نفسي ببيع او بهبه او بغير ذلك خلاص في اي سؤال نعم ده اللي قلناه من شويه وانت نايم ده اللي احنا قلناه من شويه وانت نايم لا اصل انا اعتقد انا هو ده نفسه هو ده نفسه العين اللي احنا قلناه مش وانت نايم هو عينه بالضبط بحروفه حتى بنقاطه قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين فصل في احكام الولاء اي هذا فصل في بيان احكام الولاء من كونه من حقوق العهد وكون حكمه كحكم التعصيب عند عدمه وعدم جواز بيعه وهبته احكام والاصل دليل المشروعيه والاصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى ادعوهم من غير همزه ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم من سوره الاحزاب وقوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء الله احق وشرطه اوثق انما الولاء لمن اعتق اي لا لغيره كالحليف ومن اسلم على يده اللي الحليف انتهى عند لمن اعتق اي لا لغيره كالحليف ومن اسلم على يده قال وحديث من اسلم على يد رجل فهو احق الناس بمحياه ومماته اختلفوا في صحته كما قال البخاري وكالملتقط فلا يرث اللقيط وحديث تحوز المراه ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه ضعفه الامام الشافعي وغيره يبقى أتى لك بدليلين على المشروعية دليل من الكتاب أو دليل من الكتاب أتى لك بدليلين على المشروعية مشروعية إيه أنت ما اسمك خيرون أخو خلدون نعم أنت طالب جديد من أي البلاد أنت مرحبا وصلت هنا لا لا سمحت اسكت خالص وصلت مصر اسبوعين وصلت مصر ها اكمل وصلت مصر اسبوعين من اسبوعين منذ اسبوع احسنت كيف حالك كيف اقامتك لماذا ما وجدت اقامه لان انت سياحه وانت تريد ان تطلب العلم في الازهر ايوه وانت تحاول الان ايوه وهل هناك مبشرات والامر كيف يعني في امل انت ان تقبل وعدوك بالقبول وعدوك بالقبول يعني سيقبلونك قريبا؟ نعم ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بك. انا مش فاهم يعني ماذا تحدث دلوقتي، ولكن محاول ان شاء الله. انت مصري ما شاء الله. انا محاول ان شاء الله على الجاهل. ممتاز، انت ممتاز. انا فرحان بلقائي يا فضيله الشيخ. وانا فرحان ايضا. كنت اتحرك بتعلم في مصر، ولكن ساحاول ان شاء الله حتى نجاح. وفقك الله، ندعو له ان شاء الله. اللهم يسر له اقامته، سهل عليه العلم الشريف، وارجعه الى اهله مجبورا يا رب العالمين، هو وسائر اخوانه من المغتربين. اللهم رد نفوسهم، اللهم اخلفهم في اهليهم، اللهم قرب حاجتهم، اللهم يسر غيوبهم، اللهم يسر لنا ولهم العلم النافع يا رب العالمين. اللهم اجعله حجه لنا لا علينا، اللهم اطلق السنتنا بذكرك وحبك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله. أهلا وسهلا، مرحبا. وأنت زميله، أنت ابن عمه من ماليزيا، مرحبا بكما. كنا نسأل عن ماذا؟ عن ماذا كنا نسأل؟ مدعوهم لأبائهم. لا لا لا، يعني جاء بهذين الدليلين، لماذا جاء بهذه الأدلة؟ ما وجه مجيئه بهذه الأدلة؟ هو يدلل على ماذا؟ انا قلت كده. انا بخرف. طيب ادعوهم لابائهم، نسيت انا عايز ايه. ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. يبقى اتى بدليلين، دليل من الكتاب سوره الاحزاب، ايه الاحزاب، ودليل من السنه حديث الصحيحين عن عائشه رضي الله تعالى عنها: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قضاء الله أحق، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، إنما الولاء لمن أعتق. هذان هما الدليلان. لكن لما شرح الحديث قال إنما الولاء لمن أعتق، أم جاء المحشي قال أي لا لغيره؟ من أين جاء المحشي بهذا؟ أي لا لغيره، أي لا لغيره، ممكن يكون لمن أعتق ولآخرين، لماذا قال لا لغيره؟ من أين جاء بهذا يا عبد الرحمن؟ من إنما. أحسنت، إنما أسلوب قصر، إنما الولاء لمن أعتق، يبقى معناها أي لا لغيره. كالحليف، الحليف ليس له ولاء، قال لا. بس عندنا ما يمنع هذا، عندنا حديث يشوش على هذا، سيرد عليه. قال حديث: وحديث من أسلم على يد رجل فهو أحق الناس بمحياه ومماته، كالحليف ومن أسلم على يده. ها، كالحليف ومن أسلم على يده. لا الحليف له عصوبة ميراث، ولا من أسلم على يده له عصوبة ميراث. أنا تسببت في إسلام شخص، في دخول الإسلام، هل هذا يتترجم وكافأ عليه بأن أرثه أو أن أرثه إذا مات وليس له وريث؟ لا. كالحليف أدخلته في حلفي، أراد أن يدخل في جواري وفي نصرتي، أدخلته في نصرتي، فإذا مات ورثته أبدا. سيعترض معترض ويقول عندنا حديث يقول رواه الطبراني في المعجم الكبير عن تميم بن الداري: من أسلم على يد رجل، رواه الطبراني في المعجم الكبير عن تميم بن الداري، من أسلم على يد رجل فهو أحق الناس بمحياه ومماته. أو الحديث بيقول له النص أهو: من أسلم على يد رجل فهو أحق الناس بمحياه ومماته، معناه إذا مات ورثه، لأنه من عليه بأن أدخله في الإسلام. ده حديث عندكم يا مسلمون؟ قالوا لا، هذا الحديث مختلف في صحته كما قال البخاري، كما قال اختلفوا في صحته كما قاله البخاري، ولذلك لا نستعمله هنا في أحاديث الأحكام. وكالملتقط أيضا لا يرث من التقطه. إذا التقط يعني وجدنا شخصا، وجدت شخصا طفلا صغيرا رضيعا على باب المسجد فالتقطته، فأنا صاحب من عليه لأني أحييته في الحقيقة، فهل يكون لي حق العصوبة مثلا بالميراث إذا مات هذا عن غير وارث أرثه أنا؟ قال لا. قال لي في حديث يعارض ذلك، كالملتقط فلا يرث اللقيط. فبيرد على هذا الحديث بقى، وحديث تحوز المرأة ثلاث مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه، ضعفه الإمام الشافعي وغيره. هذا الحديث عن واسلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه، رواه البيهقي في السنن الكبرى وفي الغرائب والأفراد رويه هو محمد بن حرب، ورواه الترمذي حتى ضعفه الشافعي وغيره. الحديث ماذا يقول مرة أخرى؟ تحوز المرأة ثلاث مواريث، عتيقها، ده معانا، ده الباب اللي معانا، اللي معانا أن من أعتق شخصا ذكرا كان أو أنثى فهو يرث بالعصوبة إذا لم يكن هناك عاصب له ولا صاحب فرض. تحوز المرأة ثلاث مواريث، عتيقها ولقيطها. قال هذا الحديث ضعيف. وولدها الذي لا عنت عليه، تحوز المرأة ثلاث مواريث، عتيقها، أعرب عتيقها. بدل من ثلاث، تحوز المرأة ثلاث مواريث، عتيقها، عتيقها، بدل من ثلاث. يعني ايه بدل من ثلاث؟ يعني صواب الجملة او يمكن ان تصاغ الجملة بهذه الطريقة، تحوز المرأة عتيقها. معنى انا بترجم اعرابك، انا اكد بهذه الطريقة اترجم اعرابك، معنى اننا نعرب عتيقها بدلا من ثلاث أننا يمكن أن نصوغ الجملة بهذه الطريقة ويكون هذا مرادا للمتكلم. تحوز المرأة عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. هل أنت تريد ذلك؟ تريد ذلك، ممتاز. تحوز المرأة عتيقها، يعني مش أنت بتريد ذلك؟ تحوز المرأة عتيقها، يعني تحوز المرأة وليدها الذي لعنت عليه، يعني تحوز المرأة لقيطها، يعني يبقى مش بدل، يبقى مش بدل كده. لما فسرنا طلع بقى الصواب، الصواب انه مضاف اليه، حذف مضاف، يبقى تحوز المرأة تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها. لو قلنا إنه بدل من ثلاث ومعناه يصح أن نقول تحوز المرأة عتيقها، وهذا لا معنى له. لكن الصواب كما قال وصحح نفسه أن ميراث عتيقها. فلما حذف المضاف حل المضاف إليه محله فانتصب انتصابا. بأصل الكلام كان كده، تحوز المرأة ثلاث مواريث، تكلم على أنها تحوز أي تجمع ثلاث مواريث، يبقى الكلام على بنعد مواريث، ثلاث مواريث، يبقى حياتي معنا ميراث كذا وميراث كذا وميراث كذا، هيعد مواريث أهو. تحوز المرأة ثلاث مواريث، فلما يصطمنا عتيقها يبقى لابد أن نقدر مضافا تقديره ميراث عتيقها وميراث وليدها الذي لعنت عليه وميراث لقيطها. يبقى مضاف إليه حذف مضافه البدل فانتصب انتصابا، يعني لما حذفنا المضاف انضم اليه المجرور صار في مقام هذا المضاف فانتصب انتصابا. ميراث المحدود هو اللي بنى، تحوز المرأة ثلاثة مواريث وعدد هذه الثلاثة، واحد ميراث ميراث عتيقها، اثنان وميراث لقيطها، اثنان ثلاثة وميراث وليدها الذي لعنت عليه، الذي لعنت عليه. يبقى إعراب عتيقها، عتيقها، عتيقها عفوا بالنصب كده، مضاف إليه لبدل محذوف حل محله فانتصب انتصابا، مضاف إليه لبدل محذوف لثلاث حل محله فانتصب انتصابا. عندي سؤالان في هذا النص، سؤالان آخران في هذا النص. خلاص في أي إشكال في السؤال الأول وإجابة السؤال الأول؟ في أي استشكال؟ عندي سؤالان آخران في هذا النص. ما رأيك في هذه الجملة؟ هل لك ملاحظات على هذه الجملة؟ تحوز المرأة ثلاثة مواريث، هل لك ملاحظات على هذه الجملة؟ تفضل. الثلاث مذكر لأن المعدود مذكر، فحق وأصل العدد أن يكون مؤنثا، مواريث جمع ميراث والميراث مذكر، فحق العدد من ثلاثة إلى عشرة أن يخالف المعدود. فإن كان المعدود مذكرا كما هو الحال والعبرة بالمفرد، مواريث جمع ميراث والميراث مذكر، حق العدد أن يكون مؤنثا، فلماذا ذكر؟ تفضل. لأنه جائز، جائز ولكنه مفضول، مفضول. يعني هذه اللغة ليست خطأ، هذه اللغة ليست خطأ ولكنها لغة مفضولة، يعني لغتان. يبقى لما يقولون أن العدد يخالف المعدود في العدد من ثلاثة إلى عشرة، غالبا غالبا بحيث لو وافق لا يكون لحنا، العدد يخالف المعدود من ثلاثة إلى عشرة تذكيرا وتأنيثا، غالبا غالبا. في أربعة أيام سواء للسائلين. صحيح صحيح. نعم. سؤال آخر. أشوف العنايات المحلات التجارية، يعني صلي قبل أن يصلى عليه، صلي قبل أن يصلى عليه، صح ولا لا؟ الشك ماذا قرأ؟ أيوة أيوة. صلي قبل أن يصلى عليه، قبل أن يصلى عليه. أشوف في العلالات عنه. أيوة أيوة. أفكر ليه قلت صلي ليه؟ يعني بالياء يعني؟ بالياء يعني خطأ خطأ خطأ خطأ خطأ خطأ طبعا خطأ. صلي صلي قبل أن يصلى، قبل أن يصلى عليك خطأ. الصواب حتى هذه الياء تكون بالشدة والكسرة. شوفوا شوفوا، جاء من آخر من الشرق الأقصى ليخطئكم، لأنه عربي أكثر منكم، هو عربي أكثر منكم. صلي قبل أن يصلى عليك. نفس الشيء يقولون، يكتبون هكذا حتى لا تصدم، يعني الأخطاء كثيرة. صلي على النبي، صوابها صلي على النبي. طبعا هم لا يضعون، لا يضعون من هذه النقاط، لا تقرأ صلى على النبي. مين اللي صلى على النبي؟ الله تعالى، الله تعالى يصلي، يصلي عليه وملائكته الأفضل. يبقى لا خطأ. نعم نعم. صليت بعض أمري وفيه ضمير مستتر هو تقديم فأنت هو فاعل قبل، يعني منصوب ظرفيا وهو ضار، منصوب متعلق بإيه؟ أحمد أحمد. متعلق بإيه؟ متعلق، ما متعلق الظرف؟ الظرف الزماني، الظرف الزماني. أيوة بس ما متعلقه؟ أسألك ما متعلقه؟ يتعلق بالفعل صلي. حتى بالفعل يصلى فعل مضارع بالمجهول مرفوع مرفوع بالضمه مقدره لاخر ان يصلى ان يصلى ان يصلى هو مرفوع منصوب منصوب علامة النصب فتحة مقدرة منع من ظهورها لا ثقل الثقل معناها ممكن أن تنطقها ولكن بصعوبة وهذه ألف لا تنطق عليها لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة ولا شيء التعذر أين نائب الفعل؟ والجملة بالآل وفعلها أين نائب الفعل؟ يصلى فعل صلى يوصل أين نائب الفعل؟ ألم تقل إنه مبني للمجهول؟ أين نائب الفعل؟ هو مين؟ هو محذوف يعود على مين؟ يعود على من يصلي أبدا لا ده الفاعل ده الفاعل اين نائب الفاعل يا دكتوره نائب الفاعل يصلى عليك صلي قبل ان يصلى عليك نعم يصلى يصلى فعلا مبني المجهول اين نائب الفاعل صلي قبل ان يصلى عليك نزل ايدك يا صلاه صلي قبل أن يصلى عليك يصلى فعل مضارع مبني للمجهول أين نائب الفاعل نعم ها غير إيه استمع غير مذكور غير مذكور إيه أيوة أين هو كل جملة فعلية كل جملة فعلية خلقها الله سبحانه وتعالى لأن اللغة مخلوقة كل جملة فعلية خلقها الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون احنا بنتكلم لغة هو كلمة لغة فعلية يبقى الله سبحانه وتعالى خلقها كل لغة كل جملة فعلية لها فاعل فإذا كانت مبنية المجهول يبقى لها نائب فاعل لابد أن يكون إما مذكورا وإما مقدرا ها أنت يصلى أنت قبل ان يصلي المسلم عليك يصلى المسلم ايه يصلى المسلم عايز حاجه عايز تقولي حاجه يا ايمان طيب اين نائب الفاعل دكتور علي الجار والمجرور صح الجار والمجرور عليك هو نائب الفاعل الجار والمجرور نائب الفاعل ينوب عن الفاعل المفعول به والمصدر والجار والمجرور تذكرت والظرف كل ذلك ينوب عن الفعل جلست على الأرض جلست على الأرض ابني الجملة المجهول جلست على الأرض ابنيها المجهول أين نائب الفاعل على الأرض نكمل تسمح لنا أن نكمل الدرس نكمل الدرس توكلنا صلي قبل أن يصلى عليك كان عندنا سؤال كنا نقول ثلاث مواريث العدد مذكر والتمييز مذكر وهذه لغة خلاف الغالب لكنها صحيحة ليست لحنا السؤال الأخير بقى عتيقها ولقيطها ووليدها الذي لعنت عليه لعنت عليه فالمرأة تلاعن على الولد ولا تلاعن من أجل الولد السؤال الثالث أن عليه على هنا بمعنى إيه على هنا بمعنى ايه ما انا قلت جاوبت مالكم لعنت من اجله له لعنت له لعنت يعني دعت على نفسها وعلى إن كانت أو غضب الله عليها إن كانت إن كان من الصادقين. لعنت لعان بين الرجل، إذا الرجل لعن ونفى الولد أو لعن من غير نفي الولد هي تحلف خمسة أيمان كما تعلمون، فلعنت من أجله، من أجله أن تحافظ على نسبه، لعنت عليه يعني لعنت له من أجله كما قلت. بس أنا سبقتك يعني، أنا غششتك. طيب يبقى مرة أخرى دليل المشروعية، آية سورة الأحزاب دليل المشروعية، حديث الصحيحين الذي حصر الولاء في من أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، ومعنى الحصر أنه لا ولاء بسبب التقاط، لا ولاء بسبب إدخال في الإسلام، لا ولاء بسبب حلف، وأي حديث جاء يشوش على ذلك فهو غير صحيح. حد لي سؤال في هذا الجزء من الدرس؟ نعم. طيب بيسأل الشيخ بغير هذا الحديث، هل ترث ابنها من الملاعنة؟ ما الذي يمنع؟ مش ابنها، مش معنى ان الحديث ضعيف ان كل اللي فيه غلط، الحديث ضعيف من ناحية السند، ولا نأخذ به في عزيز الاحكام، بس هناخذ هناخذ في الاحكام باحاديث اخرى. فمش معنى ان الحديث ضعيف ان كل ما فيه من احكام غلط، معنى انه حديث ضعيف اننا لا نأخذ به في الاحكام، ممكن نأخذ به فضائل الاعمال بشروط معينة، لكن مش معنى هذا ان كل ما فيه كل متنه خطأ، قد يكون المعنى المضمن في هذا المتن الضعيف اسنادا صحيح، بس لا يؤخذ من هذا الحديث وانما يؤخذ من احاديث اخرى، من نصوص اخرى. فان لم ترث المرأة ابنها، ما ترث من؟ المرأة ترث ابدا، لا تمنع من الميراث، لا تحجب، لا تحجب حجب حرمان ابدا، تحجب حجب نقصان معلش، لكن لا تحجب ابدا. تمنع من الميراث بقى اذا كانت قاتله، اذا كانت على غير دين المورث، لكنها لا تمنع من الميراث، لا تحجب عن الميراث ابدا. الام الام انا اخطا الام. نعم الأحكام لا يأخذها الضيف. ما هو مرجوحه بقى، مرجوحه هو علشان ما لا عبرة به، فصار مرجوحا، تلامذته قالوا ده مرجوح، مدرسته قالت ده مرجوح عشان دليل ضعيف، ده يؤيد ما نقول. وعليه العمل، وعليه العمل لا للحديث وإنما للعمل، العمل نفسه يعني معناه الإجماع، أجمعوا على ذلك. نعم. دليل المشروعية من الآية، السؤال الشيخ عبد المنعم، ما دليل المشروعية من الآية، ما وجه الدلالة يعني، السؤال الشيخ ما وجه الدلالة من الآية، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، ما وجه الدلالة؟ ماشي خلاص. السؤال ما وجه الدلالة من الآية على ما نحن فيه وهو الولاء؟ الإجابة ومواليكم بالنص، الله سبحانه وتعالى قال إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يبقى هذا العبد اسمه مولاي، وأنا مولاه، هو مولاي بمعنى عتيقي، لأن المولى ممكن يكون بمعنى العبد، مولى يكون بمعنى السيد، مولى يكون بمعنى العتيق، مولى يكون بمعنى المعتق، والمولى له معنى الرب، معاني كثيرة. فالآن ده نص على ما نحن فيه، وجه الدلالة النص على أن المعتق اسمه مولى، المعتق اسمه مولى، فإخوانكم، يبقى أنا أخوه هو أخويا، وأنا مولاه هو مولاي، إذا اعتقت عبدا لا أدعو أو أمة لا أدعوها باسمي، وإنما أكون مولا له، فالله تعالى جعلني مولا لهذا العبد لهذه الأمة، والمولى لا، والولاية لا أحكام، أو الموالاة لا أحكام، هو عين ما نحن فيه، مشتق من الموالاة، والآن بيستدل بأدلة على المشروعية. أما أحكام المترتبة على ذلك ده موضوع آخر، خد بال حضرتك هنتكلم على الأصل. الأصل فيه يعني دليل مشروعية الباب، أما الأحكام قد تكون فيه وفي غيره. الحديث فيه دليل المشروعية وفيه أحكام، نتكلم على دليل المشروعية إن في حاجة اسمها ولاء. في أصلح من كده وما وليكم ولاءه. أما أحكام الولاء ده شيء آخر. أي سؤال قبل أن ننتقل؟ أي سؤال؟ وهو أي الولاء مشتق من الموالاة، أي فمعناه لغة الموالاة وهي المعاونة والمقاربة، لأن العتيق يعاون المعتق ويقرب منه ويقرب منه ويقرب، لأن العتيق يعاون المعتق ويقرب منه. يعني لماذا سمي في الشرع الشريف بالموالاة؟ قال أخذا من اللغة، لأن الموالاة في اللغة معناها القرب ومعناها المعاونة. وهذا الذي يحدث عندما يعتق أحدهم آخر، فإنه يقترب منه ويعاونه. وشرعا عطف على لغة عصوبة، أي كعصوبة النسب، سببها أي سبب تلك العصوبة زوال الملك عن رقيق معتق، زوال الملك عن رقيق معتق، أي زوال ملك السيد عن رقيقه الذي أعتقه. فمعتق في كلامه بفتح التاء الفوقية بمعنى العتيق، حتى لا تقرأها معتق، عن رقيق معتق. قال وعبارة الشيخ الخطيب أي في الإقناع زوال الملك عن الرقيق بالحرية، وهي أحسن. وعبر بالزوال دون الإزالة ليشمل ما لو كان بغير فعل فاعل. ثاني، الشيخ الشارح أتى لنا بتعريف للموالاة في الشرع أو في الاصطلاح الفقهي، زوال الملك عن رقيق معتق. راح المحشي ماذا فعل؟ أتى لك بتعريف آخر للخطيب في الإقناع، خطيب الشربيني، وجوده، جعله أحسن، جعله أفضل من تعريف الشيخ ابن قاسم. فسؤالي لحضرتك، ما وجه الحسن؟ ما وجه الأحسنية؟ ما وجه الأحسنية؟ يبقى عليك أن تقارن بين الاصطلاحين، بين التعريفين، وتوجد لنا سبب الأحسنية، وهو أحسن. ما علة الأحسنية؟ هي أحسن دي دعوة، ما دليل هذه الأحسنية؟ ما دليل هذه الدعوة؟ السؤال الثاني، وعبر بالزوال دون الإزالة ليشمل ما لو كان بغير فعل فاعل. ما لو كان، أين اسم كان؟ بغير فعل فاعل ما هيكون بإيه؟ ثلاث أسئلة، ثلاث أسئلة. ما وجه الأحسنية؟ ما اسم كان بغير فعل فاعل؟ فكيف يكون، كيف يكون زوال الملك بغير فعل فاعل؟ كيف يكون زوال الملك عن العبد أو الأمة بغير فعل فاعل؟ مثل. ثلاث أسئلة، مرة الأخيرة، ما وجه الأحسنية؟ وهي أحسن دعوة، ما وجه الأحسنية؟ ما اسم كان؟ ما هي صورة، صور يعني، ما هي صورة زوال الملك بغير فعل فاعل؟ قال ليشمل، عبر بالزوال دون الإزالة ليشمل ما لو كان بغير فعل فاعل. صور كيف يكون العتق بغير فعل فاعل. الإجابة على الأسئلة الثلاثة، شخص واحد يجيب على الأسئلة الثلاثة ويأخذ جائزة. الأسئلة الثلاثة، الثلاثة اختمرت في ذهنك الأشياء كلها، كلها الثلاثة. ابدأ، بارك الله فيك. لا لا لا، السؤال أسئلة بالترتيب، أسئلة بالترتيب. السؤال الأول، انا هقوله لك تاني. وجه الاحسنيه ما حدش يتكلم بغير اذن خالص. انا بس على وجه الاحسنيه. اجب مره اخرى لو سمحت. ها ما وجه الاحسنيه؟ قال عباره الشيخ ابن قاسم كذا وعباره الشيخ الخطيب اتى لك بها واقتبسها من الاقناع ليقول لك هي احسن. يقول انا عندي عباره احسن من عباره ابن قاسم الشارح. لماذا كانت عباره الشيخ الخطيب احسن؟ زوال الملك عن الرقيق بالحريه افضل من زوال الملك عن الرقيق المعتق. الفرق بينهم دي معتق ودي بالحريه. ايه اللي خلى عباره الشيخ الخطيب افضل؟ ما هو معتق ممكن يكون بالموت وبغير الموت. اول سؤال، اول سؤال، وزي بدات انت بالثالث. ايه الثانيه مرفوعه؟ اتفضلي الاجابه على اسئله ثلاثه. اسئله ثلاثه حتى تاخذ الجائزه. عندك اجابه على سؤال واحد؟ لا. سؤالين؟ لا. اسئله ثلاثه؟ لا. تفضل يا مولانا. الاقل عباره الشيخ الخطيب افضل لانه عبر بالحريه. اي القاسم قال المعتق. اي زوال الملك ليس بالاعتاق فقط، قد يكون بالاستيلاء، قد يكون قهرا عن اذا ملك اصله او قهر. صح. يبقى نشرح هذه النقطه الاولى. عبارة الشيخ الخطيب أفضل لأنه عبر بالحرية، عبارة ابن قاسم مفضولة لأنه عبر بالمعتق. معتق اسم مفعول من أعتق، يبقى في فعل فاعل، في حين أنه قد يتحرر بغير فعل فاعل، قد يتحرر بغير فعل فاعل. يبقى عبارة الشيخ ابن قاسم معتق اسم مفعول من أعتق، وكأنه حصره زي ما بيقول الشيخ حصره في الاعتاق، فإن في حين ممكن يتحرر بغير اعتاق كما لو استولدها، استولد أمته فتتحرر عن دبر حياته من غير أن يعتقها، إنما بفعل. هات السؤال الثالث بقى. السؤال الثالث، هل يمكن أن تزول الملك بغير فعل فاعل؟ استيلاد فعل. ممكن لو وهب له أصله ده فعل فاعل. فعل فاعل، الهبة فعل فاعل. بس لو سمحت. التدبير فعل فاعل. ها؟ ايه؟ اشترى ما فعله؟ اشترى فعل. اشترى فعل، وهب فعل. عايزين بغير فعل فاعل، ها؟ بالميراث. بالميراث، دخل ابني في ملكي بالميراث، هذا ما فيش فعل فاعل. مات عمي، وكان عمي أو مات أي واحد أجنبي، واحد من حضراتكم كان يملك ابني. وأنا بيني وبينك بين حضرتك علاقة قرابة، أنت عمي، أنت ابن عمي، زوجتي، ماتت زوجتي اللي بتملك ابني، في مانع؟ ماتت زوجتي اللي بتملك أبويا، مفيش مانع. ماتت زوجتي وورثت عنها ابني، ورثت عنها أصلي، ورثت عنها فرعي، مفيش فعل فاعل، وحصل التحرر من غير أي فعل، لا هي فعلت ولا أنا فعلت. شيء قهري أهو. شيء قهري. يبقى ده إجابة على السؤال الثالث. يبقى أولا لماذا أحسن؟ لأنه قد يكون بغير فعل فاعل، وقد يكون بغير اعتاق، قد يكون بغير اعتاق كالاستيلاد. وأما كيف يكون بغير فعل فاعل؟ كالموت، كالميراث، إذا ورثت أصلي أو فرعي عتق قهرا عني وعن الكون كله. السؤال الثاني، اسم كان يشمل ما لو كان، إيه هو اللي كان؟ زوال الملك. بس فالحمد لله ضاعت عليكم الجائزة. الحمد لله وكفى الله المؤمنين القتال. والولاء بالمد، قال نعم. السؤال الأول وجه الأحسنية. فقط، ما فيش فرق. زوال الملك وزوال الملك، الاثنين زوال الملك. لا لا لا لا، زوال الملك ما فيش كلمة السيد في عبارة الماتن، عبارة الشارع ما فيش كلمة السيد. انت نايم ماليش دعوة بأي، ما هو السيد في الاثنين، ما هو زوال ملك السيد هنا وزوال ملك السيد هنا، الفرق بين الاثنين معتق وحرية فقط، بس انت نايم. والولاء بالمد أي مع فتح الواو احترازا من الولاء بكسرها. الولاء معناه أن جاء إسره بعده مباشرة، جاء بعده مباشرة ولاء. بل معنا مد زي ما قال الشارح بالمد، لا مش بس بالمد مع فتح الواو احترازا من كسر الواو، لا معنى آخر. وقوله من حقوق العتق أي من فوائد العتق وثمراته اللازمة له التي لا تنتفي بنفيها، التي لا تنتفي بنفيها. شوف قال ايه، فلو اعتقه على ألا ولاء له عليه لغى الشرط وثبت الولاء عليه. وكذا لو اعتقه على ان الولاء لغيره. تاني لو سمحت، العتق له فوائد، منها ما نحن فيه الان هو الولاء. قال اي من فوائد العتق وثمراته اللازمة له، لازمة يعني لا تنفك عنه، لازمة يعني ليس لأحد خيار. أقول والله أنا هعتق بس الولاء مش ليا، مش عايز الولاء ده، مش عايزه، أو أنفي عن نفسي بأن أبيعه، بأن أهبه، لا ده لازم لا ينفك. أي من فوائد العتق وثمراته اللازمة له التي لا تنتفي بنفيها. لو أردت أن أنفيها أنا أو غيري لا أستطيع. وده اللي حاولوا يعملوه بعض الصحابة في بيعهم بريرة، بريرة أراد أن تشتريها عائشة لتحررها، فقالوا نبيعها على أن الولاء لنا، على أن الولاء لنا، نبيعها لك على أن الولاء لنا. هي عايشة تريد أن تشتري بريرة من أهلها، يعني من مواليها من أسيادها، وتعتقها في سبيل الله. حبيبتها، بريرة كانت حبيبتها، خادمة عندها، تروح تزورها وتجيب لها حاجات وكده. فقالوا لا، نبيعها بشرط أن يكون الولاء لنا. فيريدون أن ينفوا الولاء عن المعتقة اللي هي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لا تستطيع لا عائشة ولا هؤلاء الأسياد لبريرة أن ينفوا الولاء عن المعتق اللي هي عائشة، لا يستطيع أن يفعل ذلك. عائشة كانت تهم بذلك، فوضتهم رضي الله تعالى عنها، فوضتهم، فأبوا إلا أن لا يبيعوها إلا بهذا الشرط. فكادت أن تفعل، إلا أنها رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وصعد المنبر، ارتقى المنبر صلى الله عليه وسلم، فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط ولو كان ألف شرط. إنما الولاء لمن أعتق. حديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها كانت هي صاحبة القصة. إنما الولاء لمن أعتق، فصارت صفة لازمة. لذلك في بعض روايات هذا الحديث قال لها اشترط الولاء لهم، في بعض روايات هذا الحديث قال لها غضبا منهم اشترط الولاء لهم، يعني حتى لو جاريتهم في ذلك وقالت خلاص أنا موافقة على الشراء بريرة على أن الولاء لكم، هذا الشرط شرط باطل. والعجيب بقى انه لا يلغي العقد، هذه عجيبه نادره في في في, في العقود الشرعيه، ان شرطا، اصحى شويه اصحى شويه، انت جاي من ماليزيا يعني حوالي كم الف كيلو، كم الف ميل، كم الف ميل، 12000 ميل مثلا، كتير اكتر شويه، اكتر من 100000 ميل، 100000 ميل. ألفين ميل، طيب ألفين ميل، فأنت جئت من أكثر من 2000 ميل لتنام في الأزهر الشريف، استيقظ استيقظ بارك الله فيك. أخر النوم عندما تعود ماليزيا إن شاء الله. ها قال لهم في بعض روايات الحديث اشترط لهم الولاء غضبا غضبا، لأنه من الحقوق اللازمة التي لا تنتفي بنفيها. قلنا بقى أن هذا استثناء، استثناء نادر، استثناء نادر، أن شرطا يناقض العقد ولا يكر على العقد بالبطلان، ده شرط نادر. إذا اشترط العاقدان أو أحدهما، يعني وافق الثاني طبعا، اشترط أحدهما شرطا ينافي مقتضى العقد كان العقد وشرطه باطلان، باطلين. يبقى العقد باطل ومشروطه اللي هو العقد، الشرط باطل عفوا، الشرط باطل ومشروطه أي العقد أيضا باطل. مثلا بعت حضرتك هذا القلم، قلت على بشرط ألا تعيره لسامح، بعته لعبد الرحمن وقلت له بشرط يا عبد الرحمن لا تبيعه، ألا تبيعه لسامح، بشرط ألا تؤجره للشيخ عبد المنعم، بشرط ألا تضعه أمانة عند الشيخ علي، بشرط ألا يرثه ابنك، أنا مش بحب ابنك، هتشتري مني الألم بس ابنك ما يرثوش. كل هذه شروط تكر، ولا تقول تكر لو سمحت، مفيش تكر، كر يكر، تكر على مقتضى العقد بالبطلان. لأن مقتضى عقد البيع التملك وإطلاق اليد، إطلاق اليد، بمجرد ما حصل العقد وانتهت فترة الخيار صار هذا القلم ملك لعبد الرحمن، مطلق اليد فيه، مطلق التصرف. مطلق التصرف يعني ايه؟ يعني لا يقيده أحد، لا الحاكم ولا البائع ولا أي حد، خلاص ويفعل فيه ما يشاء. ناس فلما أشترط عليه شيء أن يغل يده، يقيد يده عن هذا التصرف المطلق، شرط باطل يكر على العقد بالبطلان. يبقى مش البيع صحيح والشرط باطل، لا ده العقد باطل، العقد باطل. وهذا شيء مضطرد في العقود باستثناء، نعم باستثناء. مر علينا عقدان في دراستنا غير الولاء، الولاء ده الآن أخذناه، لكن مر علينا عقدان على نفس الشاكلة. إذا اشترط شرط فاسد يخالف مقتضى العقد صح العقد ولغى الشرط غير الولاء. نعم قولي واحد ليه زي كده، مثال كده، مثال على عقد النكاح فيه شرط يخالف مقتضى العقد، بحيث اذا عقد على هذا الشرط الفاسد الذي يخالف، لان انتبه الشروط الفاسدة منها ما يخالف مقتضى العقد ومنها ما لا يخالف مقتضى العقد، اذا كان الشرط لا يخالف مقتضى العقد لغى الشرط وصح العقد. هذا لا لا لا ليس محل الكلام، ليس محل الكلام، محل كلامنا في شرط فاسد يخالف مقتضى العقد. خطأ، كلامك غير صحيح. لو قالت له زوجتك نفسي على ألا يكون لك حق الوطء، شرط فاسد يخالف مقتضى العقد. على ألا أسلم نفسي لك، شرط فاسد يخالف مقتضى العقد. مفيش عقد أصلا، العقد باطل، شرط باطل والعقد باطل. لا، يبقى معنا الولاء ومعنا عقدا آخرا مرة معنا طلبة الفقه. وهناك، هناك عندما تكلم على هذا نبه على هذا، نبه على هذا، بس لم يأتي بالولاء، لم يأتي بالولاء. قال ليس لنا عقد فيه شرط يخالف مقتضاه يلغو الشرط ويصح العقد إلا هذا، ولم يتكلم على الولاء. إذا جمعنا الولاء مع العقدين الآخرين صارت المجموع، صار المجموع ثلاثة عقود. إذا اشترط فيها ما يخالف مقتضى العقد لغى الشرط فقط وصح العقد. العقدان هما ها؟ اللي؟ العتق؟ لا، العقد، العقد، العتق ليس عقدا، العقد يعني من طرفين، من طرفين، لكن العتق ده من طرف واحد. هل أترككم للغد تبحثون عن هذا؟ للغد توكلنا على الله إن شاء الله. ثاني قوله من حقوق العتق أي من فوائد العتق وثمراته اللازمة له، أي التي لا تنتفي بنفيها، فلو اعتقه على ألا ولاء له عليه، ألا ولاء له عليه لغى الشرط وثبت له الولاء عليه. وكذا لو اعتقه على أن الولاء لغيره، مرة هيقول له اعتقتك على ألا ولاء لي عليك، مرة هيقول له اعتقتك على أن يكون الولاء لزيد لشخص آخر، في الحالتين العقد صحيح، ثبت له الولاء عليه، ده معناه ان العقد صحيح ولغى الشرط، لغى الشرط. قال ولا فرق في العتق بين ان يكون منجزا او معلقا بصفة او بتدبير او باستيلاد او بكتابة مع اداء النجوم او بشراء الرقيق نفسه، فانه عقد عتاقة ولا يمكن ان يكون الولاء له على نفسه فتعين ثبوته لسيده، أو بشراء قريبه الذي يعتق عليه، أو إرثه أو هبته أو وصية به. يقول في كل هذه الأحوال ما دام بيحصل عتق يثبت به الولاء، في مقابله الولاء لا فرق. ظل يعدد الطرق التي ينتج عنها العتق وسوى بينها كلها في أنه يترتب عليها الولاء، فلا فرق بين أن يعتق باللفظ أو بالاستيلاد أو بالتدبير أو أو أو أو أو أو أو كل أن كل ما ينتج عتقا ينتج ثمرة العتق وهو الولاء. نقرأ مرة أخرى. ولا فرق في العتق، يعني في طريقة العتق أو في وسيلة العتق أو في ما يؤدي إلى العتق، بين أن يكون منجزا يعني في الحال بأن يقول مثلا له عتقتك أنت حر، أو معلقا بصفة وحصلت الصفة، يعني إذا حفظت القرآن الكريم فأنت حر، حفظ القرآن الكريم فصار حرا، صار له الولاء. زيد يملك عمرا قال له أعتقتك له الولاء. زيد قال لعمر العبد لو حفظت القرآن الكريم فأنت حر، فحفظ عمرو القرآن الكريم فعتق وثبت الولاء لزيد على عمرو. أو بتدبير قال أنت حر دور حياتي، يعني بعد ما موت، فله الولاء، له الولاء وتبعات الولاء، ازدمات خلاص، يبقى إيه فايدة الولاء؟ هو دور حياتي تدبير، أنت حر دور حياتي، إذا مت فأنت حر، ده التدبير. فما فايدة ثبوت الولاء لشخص مات؟ ما هو أول ما يموت السيد حيعتق العبد أو الأمة فيصير لهذا الميت الولاء، فما الفائدة؟ الفائدة للعصبة، الفائدة للعصبة. شاطر يا علي، شاطر يا علي. أو بتدبير أو باستيلاد، أنه وطئ أمته فحملت وولدت ومات عنها فتحررت، نفس الشيء يصير له ولعصابته الولاء طبعا بعد الموت. أو بكتابة مع أداء النجوم، بكتابة مع أداء النجوم. شوف قال بعدها أو بشراء الرقيق نفسه، لأن الاثنين قريبان، فرق بينهما، فرق سهل. في الحالتين العبد يشتري نفسه أو الرقيق أو الأمة يشتري نفسه، مرة يشتريها بعقد كتابة يؤدي فيها نجوم أقساط قلها قسطان لسيده، دي الحالة الأولى. الثانية أيضا هو عقد ولكنه حال منجز يشتري فيها نفسه حالا في كتابة مؤجل لأنه لا يشترط فيها نجمان على الأقل. أما الشراء النفس أنه يشتريه الآن، يقول له مثلا لو دفعت لي، لو أتيت لي الآن بألف دينار فسأحررك، فيذهب ويأتي بألف دينار. كيف يأتي بألف دينار؟ من الزكاة. يقول له يا مصدق أنا عايز ألف دينار أتحرر، مش عندكم في المصارف الثمانية وفي الرخاب؟ طيب أنا عايز ألف دينار أحطهم للراجل دوت، الراجل عايز يفكني دلوقتي، لو اديته ألف دينار اديني ألف دينار، يروح مديله الألف دينار. وفي الحال ده مش عقد كتابة، أن عقد الكتابة عقد له ألفاظ ويشترط فيه نجمان على الأقل، يحتاج إلى وقت، لكن ده اشترى نفسه في الحال. أو ذهب إلى أحد الموسرين الأسرياء الشيخ علي فقال له يا شيخ علي اعمل معروف، ده أنا ممكن النهاردة المغرب أبقى حر، اديني بس ألف جنيه، اكتب لي شيك على الألف دينار، اكتب لي شيك على بنك، تعمل مع بنك إيه حضرتك؟ CIA المخابرات الأمريكية. تتعامل مع المخابرات الأمريكية يا شيخ علي؟ طيب مش بنك يعني. طيب فاكتب لي شيك على البنك اصرف اروح اجيب لسيدي الالف دينار واتحرر. فده في الحال اللي هو قال عليه او بشراء الرقيق نفسه. برضو في النهاية حتى رغم انه دفع لسيدي الف دينار سواء منجمة في صورة عقد كتابة او حال في صورة شراء النفس، في الحالتين رغم ان السيد قبض الا انه يكون له الولاء على هذا العبد أو هذه الأمة. فقال أو بشراء الرقيق نفسه فإنه عقد عتاقة. عقد عتاقة لو سمحت، هذا العقد اللي هو اشتراء النفس دوت اللي هو الحق اللي هو المنجز وليس مؤجلا، الملكية بيسمونه، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا، يسمونه قطاعة أو قطاعة، والكسر أفصح، قطاعة قطاعة أو قطاعة لأنه يقتطع له المال في الحق. المالكية يسمونه القطاعة أو القطاعة. هذا العقد يقول لأن فإنه عقد عتاقة اللي هو أن يشتري نفسه في الحال، ولا يمكن يعني في الحالتين سواء كان الكتابة أو العتاقة القطاعة لا يمكن أن يكون الولاء له على نفسه. يعني أنا عبد دفعت لسيدي الألف دينار سواء في عقد كتابة أو في الحال، أنا اللي اعتقت نفسي مش كده، مش أنا دفعت الفلوس يبقى أنا اعتقت نفسي، يعني تسببت يعني في اعتق نفسي، يبقى أنا اللي الولاء على نفسي، مش ما الفائدة يعني حارس نفسي يعني ما لا يكون الوارث نفسه الموروث، ما دام مش ممكن أن أنا استفيد بالعتاقة على نفسي يبقى لابد أن يكون الولاء لمن؟ للسيد، رغم أنه قبض المال، لأن هذا الولاء صفة لابد أن تلحق شخصا ما، ولا يمكن أن تلحق العبد نفسه، لا يمكن، لا يتصور، لا فائدة فيها. العتق أنتج ولاء، الولاء في هذه الحالة رغم أن العبد هو الذي دفع المال إلا أنه لا يتصور، لا يستفاد منه إذا كانت طيب قم أكلمه. تبطل ايه؟ تعمل مصلي معدل الصلاة. تعمل ايه؟ تعمل مصلي مع غير المصلي يبطل الصلاة. تعامل المصلي مع غير المصلي، تعامل المصلي مع غير المصلي يبطل الصلاة؟ ليه يبطل الصلاة ليه؟ لا انا كلمتك قلت لك ان هو يروح معاه لما يشده، ما يروحش معاه انما انما لا تعامل معك من هو خارج الصلاة في الشد في الكذب اللي هو الشد بس انه يستجيب لي، ما هو يتعامل معاه على كل حال. يعني انا لما اقول لك من بره القبلة زي ما حصل كده، القبلة مش كده، سواء بقى قلت لك بلساني ولا شاورت لك ولا اي حاجة، قلت لك القبلة كده، انت حر، عايز تسمع كلامي انت حر، لو سمعت كلامي تبطل صلاتك ليه؟ تبطل صلاتك ليه؟ هو نوى تكبيرة الاحرام كده وبيصلي، هو زي ما كان صاحبنا بيصلي. لا يعني هو نوى خطأ يعني اتجه خلاف القبلة قبلة ارحمونا وتوجه صلاة صحيحة شرط قد ركع او اتى بركن ولو اتى بركن ولو اتى بركن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعله الشريف نجاسة جاء جبريل واخبره فخلع عنا. مهم الا تكون الصلاة قد انقضت. لو الصلاة انقضت وهو يصلي في الجهة الأخرى يبقى لابد أن يعيد الصلاة لو كانت يعني مما تحتاج إلى إعادة لو كانت فرضا. أما في أثناء الصلاة لا بأس، اكتشف أنه عليه الثوب فيه نجاسة يخلع الثوب، البنطلون عليه نجاسة يقلع البنطلون لأنه لابس حاجة تحت. نعم جاد الصف مثلا خرج من الصف هيخرجوا الصف اللي هو فيه فبيكذبوا، لما يكذبوا ما يروحش معه بقى، يستنى لما يشيل ايده من عليه وبعد كده لو عايز يرجع يرجع، ما هو مش لازم يرجع مش لازم يستجيب. اشمعنى يعني لما يشيل ورجع معاه كنت في الوضع ده؟ بس ما هو علشان استجاب لي وهو خارج الصلاه، انا بقول له هو لو عايز يرجع يستنى لما يشيل ايده عنه وبعد كده يستجيب زي ما هو عايز، مفيش مباشره كده بيبشروا بيحركوا هو مش كده ولف كده خلاص قهر بقى، ده حاجة تانية كده ما استجابش، ده قهر أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني لو واحد عمل معاه كده مش هستجيب ليه، بس بعد ما يمشي بقى اعمل اللي انت عايزه، عايز تستجيب استجيب، مش عايز تستجيب انت حر، يعني المهم ان انت اللي بتحرك نفسك. خلينا نكمل، كنا بنقول ايه بقى؟ بنقول بقى لما العبد اشترى نفسه سواء في الكتابة او في عقد ده الكتابة اسمه ايه، سميناه ايه الملكية سموه ايه، قطاع او قطاع، هو في الحقيقة هو اللي اشترى نفسه، هل يكون ولاء له؟ ما الفائدة؟ الولاء دي صفة لابد ان تنتج عن العتق ولا يمكن ان تعود عليه هو نفسه، يبقى تعود على من؟ على السيد ايا كان، رغم ان السيد قبض في ذلك مالا من عبده ومن امته. ولا يمكن ان يكون الولاء له على نفسه فتعين ثبوته لسيده. قال او بشراء، يعني كذا لو لا فرق في العتق بين ان يكون بشراء قريبه الذي يعتق عليه، ان انا اشتريت قريب الذي يعتق علي اللي هو اصلي او فرعي فعتق علي فورا فصار رغم اني لم افعل شيئا غير اني اشتريت بس ما اعتقتش بالفعل، يصير هذا القريب الذي عتق علي يصير له، يصير عليه الولاء لي ولي الولاء عليه، او بشراء قريبه الذي يعتق عليه، او ارثه برضو بمجرد ما ورثت اصلي او فرعي عتق علي وصار لي الولاء عليه، او هبته وهب لي قريب الذي يعتق علي اصلي او فرعي الذي يعتق علي فقبلت هذه الهبة عتق فورا وصار لي الولاء عليه، او وصية به أوصي لي بقريب الذي يعتق علي فقبلت الوصية، لأن لابد من القبول في الوصية وفي الهبة، قبلت الوصية فدخل تحت ملكي فعتق فورا وصار لي الولاء عليه. في كل هذه الأحوال نتج عتق فأنتج ولاء للمعتق. وشمل العتق ما لو كان بمباشرة الغير كما في البيع الضمني والهبة الضمنية، وشمل العتق مش العتق، وشمل العتق لا بالرفع عفوا، شمل العتق ما لو كان بمباشرة الغير، شمل العتق ما لو كان بمباشرة الغير كما في البيع الضمني والهبة الضمنية. هيمثل الاثنين لو سمحت انتبه، فإذا قال لغيره أعتق عبدك عني بدينار فأجابه اللي هو الغير، ده مثال للبيع الضمني، أو قال له أعتق عبدك عني مجانا فأجابه أي الغير، ده مثال الهبة الضمنية، عتق عنه فيهما وكان ولاؤه له. الضمير في له يعود على من قال أعتق عبدك عني بدينار، أعتق عبدك عني مجانا، حكمان، الحكم الأول عتق عنه العتق، الحكم الثاني كان الولاء له. الصورة مرة أخرى، عبد الرحمن عبد الرحمن أم. عبد الرحمن عنده عبد وأنا علي كفارة قتل خطأ، علي كفارة ظهار، علي كفارة يمين، عتق رقبة موجودة عند الأستاذ عبد الرحمن، أنا ما عنديش رقبة أو عندي رقبة ليست بصفات العتق، فماذا أفعل؟ أشتري رقبة أو أطلب من أحد أن يعطيني رقبة مجانا غير عوض مجانا. فرحت للشيخ عبد الرحمن فقلت له وعنده رقبة فيها مواصفات العتق، يعني قادرة على العمل، رقبة قادرة على العمل دي فيها مواصفات العتق في الكفارة، في الكفارة عتق في الكفارة، فعنده رقبة فيها مواصفات هذه الكفارة العتق في الكفارة وهي أنها قادرة على الكسب والعمل. قلت له لو سمحت أعتق عبدك عني بألف، ألف دينار مثلا، يعني إيه ده اسمه بيع ضمني، لأن في الحقيقة كأني اشتريت منه بألف واعتقتها أنا عن كفارتي ماليزيا، كأني اشتريت من الشيخ عبد الرحمن عبده بألف ووكلته في اعتاقها، ده اسمه بيع ضمني، أعتق عبدك عني بألف، أعتق هو اللي بيعتق عبدك عني، أنا المكلف بالاعتاق لأن أنا اللي علي الكفارة، مش هو اللي هيعتق، انا اللي هاعتق، بس هو هيكون وكيل عني في الاعتاق بعد ما اشتري منه الرقبه. يبقى انا اشتريت الرقبه بألف ووكلته في اعتاقها، في مانع ان انا اوكل في الاعتاق؟ في مانع ان انا اوكل في الاعتاق؟ في مانع اوكل في الزواج؟ بس الصيغه تختلف بقى. ممكن اعملها على خطوتين، اقول لعبد الرحمن ممكن عبد الرحمن تبيع لي عبدك بألف؟ قال لي ممكن. طيب هيقول لي بعتك العبد بألف؟ قلت قبلت، أعطيته الألف أو ما أعطيتهوش هقولها عليه، المهم هاخد العبد خلاص بقى في ملكي هأعتقه. ده على خطوتين، ممكن أعمله في خطوة واحدة، بيع ضمني، بيع ضمني، بيع مضمن توكيل، بيع مضمن توكيل، أعتق عبدك عني، عني أدي الحكم الأول، إنه لو حصل لو قبل لابد أن يجيبني، أعتق عبدك عني بألف، للآن لم يحصل شيء فأجاب وقال قبلت، يبقى قبل العقد بشرط بجزئيه، البيع والتوكيل، البيع والتوكيل، صار بائعا ووكيلا في الاعتاق، فنتج شيئان، صار معتقا عني لا عنه، شيء ثاني صار الولي لا له. تفضل. ولا عندك عبد ولا تملك اصلا الف مليم، ربنا يجوزها. خلاص. الهبة الضمنية كذلك، الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن المرة دي اكرم من المرة اللي فاتت، فطمعني ان انا اطلب منه العبد مجانا مش بألف، المرة اللي فاتت كان طماع لا يقبل الا بمال، الآن هو سخي كريم يقبل مجانا، فقلت لو أعتق عبدك عني مجانا، فهذا تضمن عقدين، عقد هبة وعقد وكالة بالاعتاق. يبقى الأول وهب لي العبد وهو مجانا، وهب لي العبد بلا مقابل اسمها هبة، وتوكل عني في الاعتاق، يبقى ده هبة ضمنية، هبة ضمنية، في الحالتين عتق العبد عني لا عنه، في الحالتين الولاء لي لا له. ثانية، وشمل العتق ما لو كان بمباشرة الغير، مين اللي باشر الاعتاق؟ عبد الرحمن مش أنا. وشمل العتق ما لو كان بمباشرة الغير كما في البيع الضمني والهبة الضمنية، فإذا قال لغيره أعتق عبدك عني بدينار فأجابه، لابد من القبول، أو قال لو أعتق عبدك عني مجانا فأجابه، لابد من القبول. عتق عنه، الضمير في عنه يعود على مين؟ على قائل هذه العبارة، أعتق عبدك عني بكذا أو أعتق عبدك عني مجانا، عتق عنه عن القائل فيهما في المسألتين البيع الضمني والهبة الضمنية، وكان ولاؤه له للقائل فيهما أيضا، فيهما دي من عندي مش موجودة في النسخة يعني. تعالوا شوف صورة أخرى، وأما إذا أعتق عبد الرحمن، عبد الرحمن مش في النسخة، وأما إذا أعتق عبد الرحمن عبده عن غيره عن عماد بغير إذنه بغير أن أذن له، لا قلت له أعتق عبدك عني بألف ولا مجانا، أنا لم أذهب إليه، هو مجرد فقط يريد أن يعطيني ثوابا، لم يثبت الولاء له للغير لي أنا، لم يثبت الولاء لعماد، وإنما يثبت الولاء للمالك لعبد الرحمن. يبقى الصورة معانا الآن أن عبد الرحمن ملك العبد أعتق عبده عن أبيه الجد المتوفى، عن جده المتوفى، صلة أرحام. عبد الرحمن أعتق عبده عن جده المتوفى، صدق على جده المتوفى، فيبقى الولاء لعبد الرحمن. أعتق عبده عن عماد، الولاء لعبد الرحمن حتى لو كان تقدر خطأ، لأنه بغير إذن. حتى لو كان في الخط خطأ، يعني أنا خطأ هو أعتق عني، الشيخ علي بيقول لو ان عبد الرحمن اعتق عبده عني عن كفارتي، يعني انا علي كفارة يمين مثلا ولا غيرها من الكفارات، فاعتق عبده عني بغير اذني، بغير اذني، هل يجوز؟ الاجابة لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ ها؟ احتاج الى نية، كفارة تحتاج إلى نية، عبادة تحتاج إلى نية، زي اشترطنا الإذن ليه علشان النية. غدا إن شاء الله في التاسعة لو سمحتم بكروا شوية، في التاسعة إن شاء الله نلتقي غدا. التاسعة إن شاء الله في الأيام القادمة يعني. الدرس يبدأ من التاسعة إن شاء الله. هي برضو صلاة الفجر؟ ما أعرفش. حسب بقى الأحوال. نعم كان في يد مرفوعة. نعم. عشان كده اسمه بيع ضمني يا غلس. عشان كده يا غلس اسمه بيع ضمني. عشان كده يا غلس اسمه بيع ضمني. واخد الصورة. نعم. العوض اللي موجود اعتق عبدك عني بألف. تصحيح كلام المكلفين ما امكن. انت مالك العبد وانا معيش عبد وانا علي كفارة. الملابسات دي كلها جعلت البيع جائز. نعم. يبقى عقد كتاب. لا عند الشافعية لا عند غير الشافعية ينفع. في سؤال قال السيد لو أعطيتني ألفا فأنت حر. فلما رجع العبد بالألف رجع السيد في عتقه. والألف للسيد لأن ما كسب العبد لسيده. فهل له حق في ذلك؟ ليس له حق في ذلك لأنه لازم من جهته. إذا كاتبه أو بايعه بالمقاطعة قطاعة أو القطاعة بهذه الطريقة أعطني ألفا وأنت حر فهو لازم من جهة السيد. لازم يعني لا يستطيع أن يرجع. أما من جهة العبد جائز له أن يرجع حتى بعد أن يعقد العقد. أي سؤال آخر؟ الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.